بس علمها تعبد ربنا وهي تحبك وتقدمك على اي حد. فدخلت عليه وقالت له ما لك؟ قال الا تعلمي ان امة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين الابيض والاسود والاحمر اسأل عنهم انا وحدي. كل دول بتسأل عنهم انا لوحدي. لما هارون الرشيد وقف في يوم عرفة ونظر الى الناس فقال اين الفضيل بن عياض؟ خليه يكلمني كده كلمتين ولا حاجة. فجاء الفضيل فقال عظني. قال يا امير المؤمنين انظر الى هذا الجمع كلهم ستسأل عنهم انت وحدك غدا فاغشي عليه. حتى قال قتلت امير المؤمنين؟ فقال لهم كل دول انا سأسأل عنهم وحدي فلا ادري كيف اصدر من بين يدي ربي عز وجل. ده رجل خبر نفسه قاعد اهو مش تقشف قاعد يحاسب لما ده بقى يقعد طول الليل يحاسب نفسه كده هيصحى الصبح يظلم حد؟ ما لا يمكن. محاسبة حتى في اضيق الحدود. شوف لما نذكر غزوة مؤتة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وواقف عبد الله بن رواحة وبص لقى جعفر اتقطع بين يديه اتقطع بين يديه مات. زيد اتقطع بين يديه فبص كده لقى الحطمة والناس قابلت بعضه كأنه كده رجع شوية رجع شوية. لا انا مش واخد على كده ده انا كل يوم بكلمها كل يوم بتكلم معاها واخد ودي. رجع الى الوراء قال لا اقسمت يا نفسي لتنزلن انت هترجع النهاردة لا روحي لتنزلن او لتكرهن قد اجلب الناس وشد الرنة هل انت الا نطفة في شنة ما لك يا نفس تكرهين الجنة. ثم شاط في رماح القوم حتى قتل رضي الله عنه. ثمرة المحاسبة لا تضام ابدا. كان عطاء السليمي اذا اصبح تحسس انفه ويقول اخشى ان اكون قد مسخت خنزيرا. عطاء السليمي العابد اللي نسي القرآن من الخوف اللي قعد على فراشه يعوده الناس من الخوف كان يقول اخشى ان اكون قد مسخت خنزيرا. ثم اذا اصبح سمعوا صوته صوته عالي يقول ويحك يا عطاء والله ان لم تعتدل يا عطاء وابيك يا عطاء وامك يا عطاء. مش ساكت. طب صوته بيعلى ليه؟ ما هو المفروض يبقى زي ما قلت لك كده غلى بها قدر قلبه. قعد يحذرها احذري خدي بالك ويحك يا عطاء. اما عمرو بن عبد قيس ذاك الذي كان اذا كبر لصلاه يقول الله اكبر اهل بيته يقولوا كلموا زي ما انتوا عاوزين ما بيسمعش. عمر شفت واحد لما يصلي ما يسمعش ما بيسمعش حد. كان عنده فرس يحمل عليه في سبيل الله بمئة ألف واقف يصلي كده وجاء حرامي حله من قدامه ومشي. فجاء الخادم قال أين الفرس يا أبا فلان؟ قال سرقه سارق. قال فما منعك أن تمنعه؟ قال ما كان لي أن أقطع الصلاة قط. مئة ألف مئتين ألف ما قطعش الصلاة أبدا أبدا. عامر بن عبد قيس كان يقوم من الليل كان يجلس في المسجد بعد العصر والناس دي ما كانش عندهم ليل بس واحنا برضو ما جربناش الباب ده عبادة النهار. كان يصلي من بقى من عند الضحى الى قائم الظهيرة قبل الظهر بربع ساعة ومن بعد الظهر الى العصر وبعد العصر يذكر الله ويصلي من العصر للمغرب. فجلس بعد العصر فوجد قدمه قد انتفخت من طول القيام انتفخت. فكان ينظر يقول يا نفس هذا امر الله لك وهذا هو قدرك وهذه هي عبوديتك. ثم اذا نام وقام من نومه قال قومي يا مأوى كل سوء. انت معتقد بقى ان نفسك مأوى كل سوء؟ مش معتقد. مش كده تقع في المعصية ومش عارف. انما لو حسبتها هتلاقي نظرات وخطرات ورياء وعجب وكبر وتنططت على فلان وشتمت فلان وشايف نفسك احسن من فلان هتقول يا خبتي انا كده؟ مفيش متوقع. فكان يقول قومي يا مأوى كل سوء. قومي يا مأوى كل سوء والله لأزحفن بك زحفا. لو ما قدرتيش تقفي هحبك على الارض. لأزحفن بك زحفا حتى يكون التقصير منك لا مني. حاجة يوم القيامة مش هبقى مقصر برضه حتى لو دخلت النار.